الحمد لله نحمد وحمد الله بذاته وصلنا وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد الله أشتري أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجة من يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من وضع غير وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة رزقا وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد فنحن نوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث منصورا بنا عن تفسير سورة الصاد وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وفي هذا اللقاء لقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار. قلت في هذه المحاضره السابقه ان هذه الايه جاءت ضمن ايات سابقه وتاتي معناها ايات لاحقه الله سبحانه وتعالى يسري بها عن نبيه صلى الله عليه وسلم وأن ما أصابه من قومه لم يكن شيئا مستحدثا وإنما كان هذا هو الشأن في سائر أنبياء الله. فمن نبي دعا إلى الله سبحانه وتعالى إلا وأصابه من البلاء ما أصابه بل وأصابه من أقرب الناس إليه ما أصابه. فهذه دعوة ضمنية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحزن من موقف أهله وقومه منه وأن يكون صابرا كما صبر الأنبياء والسابقون. فجاء قول الله سبحانه وتعالى واذكر عبادنا وقلت لكم إن خير ما يوصف به المرء أن يوصف من ربه بأنه عبد. ولذلك قلت كلنا عبيد بحكم القهر ولكن لسنا جميعا عباد بحكم الاراده. الله سبحانه وتعالى جعل لنا اراده واختيار في ان نوحد او ان لا نوحد في ان نعبد او لا نعبد. فلا يكون عبدا لله الا من كان باختياره موحدا عبدا لله رب العالمين. هذه ارقى واعلى الاوصاف الذي يمكن ان يوصف به بها امرئ وخاصه اذا كان الواصف هو من هو الله رب العالمين. فهذه شهاده من الله سبحانه وتعالى من الله لهؤلاء. اللهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم واذكر عبادنا من ابراهيم واسحاق ويعقوب. بالطبع يريد الله سبحانه وتعالى ان يذكره ببلاء هؤلاء وما ناقى هؤلاء. فاذا ما ذكرنا نبي الله ابراهيم نجد ان البلاء قد جاءه من اقرب الناس اليه. يعني اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لاقى ما لاقى من عم له او من بعض اقاربه او كذا او كذا او كذا ف أنتم تعلمون أن أقرب ما يكون إلى الإنسان من أبوه أو ابنه أليس كذلك؟ أقرب اثنين إليه أبي وابني، أبي وابني. والبناء يعظم والله حينما يأتيك من قبل الأب أو الابن. ولذلك يا أخي تقول يعني لو المصيبة جاءت من غريب ممكن تهون، فلما تبقى من قريب تبقى أشد، ولما يبقى القريب ده أب أو ابن تبقى أشد. أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ هذه الحقيقة. بلاء نبي الله إبراهيم جاء من أبيه. والقرآن يصور لنا هذا، ما أساء الأدب مع أبيه، وكانت دعوته لأبيه يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، بيسموها أهل اللغة كاملا التعظيم، يعني ما أساء إليه ما سبه ما نال منه، وإنما كان يخاطبه ويبين له أنه شفوق عليه محب، أنه شفوق عليه محب يريد له الخير وفي دارين في الدنيا وفي الآخرة. وكان الرد من الأب ممتلئا بالجفاء والقسوة، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فجاء الملأ بداية من الأب، وما أعظم هذا من بلاء. ولا يقال كما قلت لكم من ذي قبل، أصل كان عمه وما كان شبوه الفزلكة الغير صحيحة هذه، فالقرآن واضح في هذا، والسنة كذلك جاءت بالبيان. الحديث البخاري يلقى إبراهيم أباه آذر، ما قال عمه ولا قال خالف ولا معني عن هذا، ولا يؤول هذا الكلام لأي حال من الأحوال. فأنا بقول هذه فزلكة وليست حقيقة. فكان بلاء نبي الله إبراهيم في أبيه، هذه حقيقة، ما أشد من بلاء، والإنسان يحتاج معه إلى كثير صبر لما يكون البلاء من الأرض. ثم أعم البلاء بعد هذا، وابتلي نبي الله إبراهيم ببلاء الشديد لما حمله قومه وأرادوا أن يقذفوا به في النار، حينما أضروا له نارا وأرادوا أن يلقوا نبي الله إبراهيم فيها. فلما نذكر نبي الله إبراهيم كان يهون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسرع، ويهون أيضا على الدعاء وعلى الإخوة، يعني كثير من الإخوة يبتلى، وأول ما يبتلى يبتلى في من؟ في أبيه. ويأتي كثيرون يقول يعني أبوي طيب معترض مش عايزني ألتحي، طيب مش عايزني أروح للمساجد، طب مش عايزني أحضر دروس العلم. فأبو إبراهيم كان لا يريد له مش إنه يكون مطيع، أراد له ألا يكون موحدا. فأي البلاءين أشد؟ فأي البلاءين أشد؟ فما في شك إنك أنت رجل عندك إيمان، رجل تقيم على دعوة الحق، لابد أن تتوقع البلاء حتى من أقرب الناس إليه، لابد وأن يكون عندك صبر وجلد، وهذا خير ما يتسلح به الدعاء في كل زمان وفي كل مكان، وخير ما يتسلح به الإخوة في كل زمان وفي كل مكان. وكثيرا ما هو يعني وجه كلامي لكثير من الإخوة انه اذا ما ابتلوا في اهلهم فهذا شيء وارد ومتوقع والقصد في المؤمن الصبر ان شاء الله تعالى. هذا فيما يتعلق ببلاء نبي الله ابراهيم، وهذا مما يسرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبين له ان هذه احوال الناس، واحوال الناس لا تختلف باختلاف الازمان ولا باختلاف الامثله، فأحوال الناس تكاد تكون واحدة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حتى يقول فتواصوا به، لكن كل أمة عمالة تواصل تاني اعمل ايه مع أهل الحق ومع الأنبياء ومع الدعاء، صورة بالكربون. وزي ما قلت وإن اختلفت الألفاظ تجد أن الخوارج واحدة خلاص، أو اللي داخل الألفاظ المعاني واحدة، المعاني واحدة. فهذا نبي الله إبراهيم وعبادنا إبراهيم. ثم يقول سبحانه وتعالى ويسأل وإسحاق، ونبي الله إسحاق يمكن القرآن الكريم قد أجمل قصته ومحبتنا عن الوصائع والأحداث التي مرت معه كثيرا. وكثير من أهل التاريخ اعتمدوا في إثبات الوصائع والأحداث التي كانت في حق نبي الله إسحاق على الكتب السابقة، على التوراة وعلى الإنجيل، واعتمدوا في فرض هذه الأحداث على إسرائيليات لا تصح. ولكن مجمل ما قيل وما صح بعض الآثار الصحيحة أثبتت أن نبي الله إسحاق لقى أيضا عنة وتعنتا، خاصة لو سألت نفسك من الذي أرسل إليهم إسحاق؟ هتقول الإجابة بنو إسرائيل. ذكرى يا أب مش هتقول حاجة، وأنت تفهم كل حاجة. بنو إسرائيل أمة مزعجة، أمة متعبة، أمة متعنتة، ومع أنهم يعني يتفاخرون بأنهم ينتسبون إليه، إلا أنه لم يسلم منهم. استبعاد إلا أنه لم يسلم منهم، وهذه حقيقة، هذه حقيقة. يأتي بعد هذا يعقوب، وبلاء نبي الله يعقوب بلاء واضح ذكره القرآن الكريم. إذا كان نبي الله إبراهيم قد ابتلي في أبيه، فنبي الله يعقوب قد ابتلي في أولاده. وجاءه ليتضارب من أبنائه، وهو أيضا من أقرب الناس إليه، من أقرب الناس إليه. فبقية الأبناء كما رأيتم قد تكاتفوا على أن يغيظوا صبره وأن يطيعوه فيما يحزن قلبه، فأبعدوا عنه ولده وقرت عيني. وشوف قد ايه كان نبي الله يوسف يعني محببا الى قلب ابيه يعقوب، لدرجه ان القران لما بيصف هذا ضمنا فقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا، شوف التعبير اللي جاي ايه، يخلو لكم وجه ابيكم. هذا يعني كاني طول ما الاب جالس امامه يوسف هو يملك عينه ويكتل ولا يلتفت الى اي جهه اخرى، ولذلك راح يتم له نظره كده يعني بص له بسؤال يأخذ لكم وجهه كبير. هذا يريك قدر الحب في قلب هذا الاب. وانا قلت ده شيء طبيعي، وان كان الكبير لا افهمه، يعني هذا الكبير وهو صغير كان بيلاقي نفس الانتماء، اليس كذلك؟ فانت تعطي لهذا الولد الحق الذي اخذه اخوه الاكبر، واخذ نفس الحق ولكن الشيء اللي بيغيب عنك، يعني انت لما يعجبك في هذا تقول طيب ما لبيته نفس الحق، بس انت مش واخد بالك من حاجه، هو ما كانش مدرك وانت بتديله هذا الحق، لكن هو مدرك دلوقتي ان انت بتديه مين؟ ها يا اخي، فتخلي بالك من جزئيه اليوم. حتى هذا منهج خذوه في تربية أبنائكم، روح جاي صغير، روح أنت ملتفت له بإيه؟ بالملين، مداعبة وملاعبة، أبوي كذا طبيعي من كذا، والكبير واقف ينتحب غيظا، فأنت ما ظلمت، لأن لما كان صغير أعطيته نفس الإيه؟ حق، لكن هو فهمت لازم تراعيه، ولذلك غابت عن نبي الله يعقوب فابتلي بسببه، فابتلي من اقرب ابنائه وفي احب ابنائه، من اقرب ابنائه اساء اليه لما فعلوا ما فعلوا بنبي الله يوسف، وفي احب ابنائه في يوسف انه خلاص غيب عنه وفقدناه، لدرجه ان الحزن قد تملك منه حتى جعله يفقد البصر. طيب الضرب فيها منين؟ في التلفة منين؟ من أولاده. ولذلك كما قلت يعني لما أيضا يبتلى الرب في أبنائه دائما تذكروا منين؟ بنبي الله يعقوب، كيف أساءوا إليه؟ فربنا سبحانه وتعالى يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء حتى يسرع عنه، شوف الأساء إليه الأرض. وشوف الأسائل الأبناء وشوف الأسائل قومه وكل هؤلاء تجلدوا منين تجلدوا بالصبر فكأن الله سبحانه وتعالى يقول يعني هذه سنتي في الأنبياء أنهم أهل بلاء فاصبر كما صبروا ولا تحزن على ما يصيبك من قومك فقد أصابهم يمكن أكثر وأشد مما أصابه صلى الله عليه وسلم. بروابط عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ربنا لما يصفهم يعني الإنسان دايما يقول فلما يبتلى طب وانا عملت ايه؟ مش كده؟ كلها بعض الناس يعرف والله كلها هلاقي الهاتف بيضرب او طالع من السماعه يقول لي انا عمال يحصل لي وجرالي ما انت انا ما عملتش حاجه في المصلي وجرالي ما انت انا ما عملتش حاجه في المؤمن انا بصلي وبصوم وبصدق وبعمل وبعمل يا ابني هو البلاء ما يدركش يعني انت منتظر البلاء لما تعمل مصايب وبس البلاء يا اخي ياتي كما ياتي لتكفير الذنوب ياتي لرفعه الدرجات الدرجات. طيب كل هؤلاء الانبياء ماذا فعلوا حتى يبتلوا؟ ماذا فعل حتى يبتلوا او عملوا ايه؟ ما كل واحد ما يقول يقلب كفيه قلت يا رب انا عملت لك ايه بس؟ مش كده؟ هذا اللي يقول لك سبحان الله فحاجه من الاثنين يا شايف نفسك من اهل التقصير يبقى انت تبتلى حتى يكفر الله عنك هذا التقصير يبقى دي نعمه. شايف نفسك يا اخي من اهل الطاعات انت شايف نفسك كده مع ان الاصل كل واحد يرى نفسه ايه؟ مقصر لكن انا اعتبر انك شايف نفسك من اهل الطاعات ولا ما تستحقش اللي بيحصل لك ده وربنا يا اخي فلتدرك ان هذا البلاء جاء لارفعك في الناس لارفعك في الدرجات كما يحدث للانبياء فبلاوي الانبياء لرفع لرفع الدرجات. فالقران يريد ان يقول لك ان حدث لهم ما حدث مع ان والله ما صار منهم الا كل فعل طيب وهم في الاصل اهل ان يعاملوا بما هو طيب عشان ما تستغربش لما تكون كده. فربنا لما بيصفهم تقول اه طب حصل لهم ولا حصل لهم ده يا اخي يمكن يستاهل يمكن عملوا حاجه غلط يمكن كده. قال لك لا ده هم لما تحب توصفهم لك كل الايدي والابصار. ايه كل الايدي بقى؟ في اليد يقولوا هي محل العمل محل الايه؟ العمل. ولذلك دائما ينسب اليها العمل ولذلك لما يجي واحد حتى يوم القيامه ذلك بما قدمت ايديكم خلاص ايديكم يبقى عشان العافيه ولذلك يبقى حزن الانسان ينعكس عليها ويوم يعض الظالم على يديه فاليد هي دائما محل العمل. فلما تسمع اولي الايدي خلاص اولي الايدي يبقى اولي الاعمال ايه؟ الكثيرة الصالحة. قول الأعمال الكثيرة ليه؟ الصالحة. قول الإحسان إلى الله. ولذلك النبي لما حد يصف النعمان قال له علي آيات سابقة له علي آيات سابقة. طيب لما يبقوا هم إبراهيم وإسحاق ويعقوب أصحاب أعمال صالحة وأصحاب إحسان إلى الناس هذه واحد. اثنين والابصار. اذا كانت اليد محل العمل فالبصر محل العلم والادراك محل العلم والادراك ولذلك حتى التعبان عنده علم تقول عنده ايه؟ ها بصير كده ولا ايه؟ ها بصير. فالبصر ولذلك اللي بيبقى حتى لو اعمى والله يوصف بانه بصير او على بصيره لان عنده علم ويتفتح لما بقى جاهل ما بيفهمش يبقى ايه؟ يبقى اعمى. وذلك بقول لما اصف بقى الجاهل واللي عنده علم يقول الاعمى والايه؟ والبصير. قول هل يستوي ايه؟ الاعمى والبصير. الاعمى مش اللي هو فقد عينيه ويسمع لا الاعمى اللي هو ايه؟ جاهل ما بيفهمش والبصير اللي على ايه؟ على علم. فلما ربنا يقول اولي الايدي والابصار يبقى كان عندهم ايه؟ علم. علم. اه والله كان عندهم علم ومعرفه. الله. طب لما يبقى واحد بالله عليك واسأل نفسك السؤال ده، لما يبقى واحد بهذه الصور صاحب أعمال صالح وصاحب إحسان إلى الناس وصاحب علم وبصيرة، في الأصل الناس تعمل إيه؟ تعمل إيه؟ تحسن إليه ولا تسيء إليه؟ ومع ذلك ما وجدوا إلا كل إساءة. خلاص؟ تقول طيب ربنا سبحانه، ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنه البلاء ولا يصيبه البلاء؟ لا يصيبه البلاء عشان يبقى زيادة فيه كناجر. ولذلك قال النبي أشد الأنبياء أشد الناس بلاء الأنبياء فالأم طب يبتلوا ليه؟ رفع الناس رفع الدرجات يا رب رفع الدرجات. فلما تسمع ان واحد الناس أساء إليه أبوه أساء إليه ابنه أساء إليه تقول يمكن يستاهل يمكن وحش مش كده؟ قال لا، نقول قول الأيدي والأظفار، قول الأيدي والأظفار يبقى مش هم الوحشين، يبقى الناس هي اللي ايه؟ اللي وحشه. فده شيء متوقع، ودي قاعده بالذات في القران الكريم، ان لما تليك ايادي اعمال كثيره صالحه، خدها قاعده كده الله، لما يبقى لك اعمال كثيره صالحه ولما يبقى لك علم طيب لابد ان تتوقع ان الناس يحلقون عليك، وان هيصيبك ما يصيبك من الناس. هيصيبك ما يصيبك من الناس. من الناس من الناس. ولذلك دي غريبة طبيعية، كل ما الإنسان يعني يكون طيب، كل ما الإنسان يكون على علم، كل ما حيبتلى بأحقاد كثيرة جدا وما إلى هذا. ودايما نقول لإخواننا اللي دايما ربنا بيكرمهم بالعلم وكذا وكذا وكذا وكذا، وما في أحد من أهل العلم خلق من سفالات الناس، من سفالات الناس، ما فيش واحد من اهل العلم خالد من هذا. هات لي واحد على مدار التاريخ كله، هات لي واحد خالد من سفالات الناس، من اول الانبياء حتى اقل واحد في العلم، هتلاقي اللي تطول عليه واللي سبوه واللي وصموه واللي حاولوا ينالوا منه واللي واللي واللي واللي واللي واللي. فلما يبقى بيرجوع الناس مالها وماله؟ صحيح يعني اكلمهم في فين؟ خلاص هو يرجوع مالوش لازمه. لكن هذه ضريبة طبيعية، هذه ضريبة طبيعية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يبعث وكذا وكذا وكذا الناس كانت بتحبه، تم ما أوحي إليه إن حصل حلقوا عليه. شوف اللي بقوله بقى حلقوا عليه، فهي كده كل ذي نعمة محسن. ما دام أنت في نعمة وخاصة بقى والله نعمة العلم والعقل والفضل ما معناها من نعمه. فربنا يصيبهم مع انهم اولي الايدي والابصار ولكن اصابهم ما اصابهم. ويكملوا مش دوله بس، واسماعيل واليسع انا اخلصناهم من غالطه فما ظالمين ذكر الدار وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار. انا اخلصناهم بخالصة ذكر الله. ايه الحتة دي بقى؟ فهو ده اللي هون عليك، ده اللي هون عليك، انك ما تسعى الى كيف سيكون ذكرك عند الناس. اهم حاجة عند مين؟ عند رب الناس. خلاص؟ عند رب الناس. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى دايما كده خدها قاعدة كده يكرم أهل الفضل، والله دنيا وآخرة، دنيا وآخرة. خلاص؟ في الدنيا، في الدنيا بعد أن يرحل. يعني ما تحاولش يكون لك ذكر ياخد انت عايز مشكلة. أهم حاجة بعد ما ترحل كيف يكون ذكرك؟ فربنا يقول إنا أخلصناهم بخالص فأعطيناهم عطاء ليس لغيرهم. أخلصناهم بشيء لم يكن لغيرهم، إن هو الذكر الضار. فبعض أن إحنا الآن دار الدنيا، دار الدنيا تقوم تيجي، كان في إبراهيم وكان في النمرود. النمرود طول ما هو عايش، وقت ما كان هو عايش كانوا بيسبحوا بحمده، وكانوا بيسحبوا منين؟ من ابراهيم. طب ابراهيم مات والنمرود مات، كيف نذكر النمرود؟ تقول الله في العالم خلاص، وكيف نذكر ابراهيم؟ ذكر ادباء ذكر الله له الذكر في الثناء الحسن تقول عليه السلام شكله ما ودي قاعدة. طب ما كان عبد الناصر عايش وسابوه بعايش مش كده؟ كله كان بيسبح بحمد عبد الناصر وليه العالم سابوه ولا عليه متطرف ولا عليه كذا وكذا وكذا وكذا مش كده؟ خلاص وحسن المال مهيب مهيب مش كده؟ فايه اللي حصل دلوقتي؟ نقعد كده نقول يسموه جمال عبد الناصر قول لك ايه؟ راح نقول بقى سيد قطب ولا حسن بلد الناس تقول لك ايه؟ الله يرحمه الله يرحمه دي خاصية الله ربنا اديها لعبد الكفاية دي كفاية دي عشان تعرف ان هو عايزها كان مجرد نفاق ورياء وغير بقى غير وغير وغير وغير وغير وغير لحد ما هنشوف بعدين يعني الايام جاية هتوريه هنشوف بعدين هنشوف بعدين هي كده هي كده ولذلك الصالح ده قال الله عايز تعرف الحكم دي صح بعد ما يموت العرب الان بعد ما يموت العرب الان تشوف ابن تيميه ده في حياته يعني بهدلوه قال الله شريف كده سجين هو 9 أعشار حياته قضاها في السجن في السجن ويلعنوه على الملابس وقفت يلعن على باب القضاء اللي وراه ظلمه يلعن على الملابس وقال فيه يقال مات ابن تيميه ومات هؤلاء كيف كان ذكره وكيف اصبح ذكره شوف اسال نفسك كده تقول ابن تيميه ها الله يرحمه مش طب الامر اللي سابقوك ابوه يلعنه في كل كتاب خلاص فربنا يدي للام الخاصيه الطيبه دي ولذلك هي ده اللي حصل بعد عظماء قريش كده فرعنوا ابو جهل وابو لهب ويضرب ويسبوا النبي ويقولوا عليه الاكبر ويقولوا عليه المجنون ويقولوا عليه الشاعر ويقولوا النبي مات وهم ماتوا كيف ذكرهم وكيف ذكرهم؟ قال الله عليه الصلاه والسلام كيف ذكرهم وكيف ذكرهم؟ فربنا هو دي اهم حاجه في الحق بالبلد حتى بعد ما تموت خلاص اخلصناهم بخليصه فاديناهم حاجه كده او الله كده خاصه بيهم ذكر الدار ان حسن الذكر في الدار هذه نار البعض قال في نار الدنيا والبعض قال في نار الاخره والمضيح الاثنين دنيا واخره والله شوف الدنيا يذكروا بالثناء بالثناء الجميل الحق خلاص وفي الاخره وفي الاخره برضه الثناء الجميل الحق والثانيين بقى هيبقى ليهم في الاخره ثناء جميل ثناء يبقى ان شاء الله ثناء في الاخره اسمعوا وهتشوف هتشوف واسمع وكلنا رايحين الاخره على كلنا مش هنرد فهنسمع ونشوف ونشوف يبقى اخلصناهم بخليصه الذكرى الدار ولذلك ده اللي حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم لما حبوا يسبوه قالوا عنه ابصر النبي كل ذريته ولاد والراجل العرب كانت تحب الذكر قوي لاسباب كثيره جدا منها بقاء الذكر لان اللي بيشيل اسمك مين مش البنت البنت مات انقطع ذكرك الولد لا بينقل اسمك لابنه وابنه ينقله لابنه وهكذا مش كده ولا ايه؟ فهو اللي بيواصل الذكر مين؟ الذكر فنشوف كل النبيات وبنات فهو اخ مقطوع الذكر وقت ما هيموت بناته فانقطع ايه؟ انقطع ذكره فربنا يقول له ان شانئك الشارع هو اللي بيسب اللي اشتكاكه بحالق عليك الشاتم الحالق يقول له ان شانئك اللي بيشتموه احنا بقى هم الاكبر هو الأفضل طب هم ذكرهم فين؟ طب تعالى حتى في بلاد الكفر قول محمد صلى الله عليه وسلم ها عارفينه ولا جاهلينه؟ ولا هناك ولا هناك ولا مش عارف فين مش كده؟ منين بقى اللي بقى أفضل؟ منين بقى اللي أفضل؟ وبعدين يؤثر بالذكر الحسن والمحمد صلى الله عليه وسلم فمجرد الله يلعنه واطرح مراحه طيب وهكذا وفي بقى فوق في كل زمن بيبقى فيها ابو جهل في كل زمن بيبقى فيها ابو جهل في مرة هنا حبا نشوف ابو جهل خلاص نرى على جهل كده فإنا أخلصناهم بخليصة الناس ذكر الله أخلصناهم بخليصة احنا خصناهم بخصية خلاص خلاص كانت لهم ايه الخصية دي ذكر الله يعني لهم الذكر الحسن في الدار سواء بقى كل دار الدنيا او دار الايه او دار الاخره او دار الاخره ومش مهم تبقى عند الناس يقولوا عليك متفضل يقولوا عليك متزمت يقولوا عليك متخلف يقولوا عليك كذا يقولوا عليك كذا يقولوا عليك رهابي يقولوا له مش مهم ما تبقى عند الناس المهم انت ليه عند الله ولذلك انا اقول للاخوه كده ما لكش دعوه بحكم الاخرين ولكن اهم حاجه وهم مع وصفيه الشرح الشرح انا برضو مش عايز الطخ يخرج عنيك لا تكون مع الشرح في الشرح وانت مع الشرح ما يهمكش اي حاجه بقى خلاص مش مهم بقى مش مهم خلاص ولذلك كان بعض الاخوه عمال مثلا ينطق الي لا بعضهم بيقول عليك كذا بعضهم بيقول عليك كذا صار ما عنديش حد يقول لي اللي يقول يقول انا اهم حاجه انا فيما بيني وبين الله انا دي اهم حاجه دي اهم حاجه والله انك تبقى عند الله خير اما الناس كلها تغضب الناس كلها تغضب شلنا عنين شلنا عنين فدايما فتش كده عن حالك مع الله مش مع خلق الله عن حالك مع الله ولذلك ربنا يقول دي اهم حاجه وانهم عندنا يا سلام على عندنا دي عند مين؟ عند الله مش عند خلق الله عند الله ولذلك الامراء الدنياوي تعرفهم كده انه دايما يحب ثناء الله الناس عليه ويبقى هو عند الناس فيه ويهتم بالحته دي الناس بيقولوا عليا ايه؟ راي الناس فيا يهتم بيها قوي دي لكن العبد الصح اهم حاجه هو عند مين عند الله ايه عند الله ايه عند الله ايه بس اهم حاجه ولذلك ربنا يقول وانه عندنا ودي رساله بنرسلها للنبي وبنرسلها الي وبيك الي وبيك ان طول ما انت مع الله حتى ولو اساء اليك كل خلق الله اهم حاجه انت مع مين مع الله الاكثريه والغالبيه والناس ومش عارف ايه لا لا لا وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله فما يخشى قضيه صباح او صباح جماعه لا لا خليك مع الله ولذلك وانهم عندنا ثاني او لمن الايه المصطفين يا اخي يا اخي ربنا اصطفاك الواحد لما يحس ان ربنا اصطفاه واعلى مراتب الاصطفاء تجعله نبي نفعل ايه لو كل الناس ظلموه لو كل الناس اساءوا اليه كفايه دي قوي خلاص ومن المصطفين الاخيار ان ربنا جعله خير الناس لانه لا يمكن ان ينتقى للامور ويصطفى للنبوه الا اذا كان عند الله هو خير اهل الارض مش كده ولا ايه؟ او الله يعني لا يؤخذ نبي في وقته الا اذا كان خير ايه؟ خير الناس فيبقى لما ربنا يصطفيك من شفاية واصطفاء الذي دل على انك عند الله اخير من في الارض دي مش كفاية ولذلك دي تنور عليك اي حاجة ثانية اللي يسب يسب واللي يشتم يشتم واللي يقول يقول واللي يسيء يسيء لا يخليك هذا يبقى وانهم عندنا لمن الناس لمن المصطفين الناس الاخيرة يبقى هم في حقيقة الامر بمدح الله لا يستحقوا هذا خلاص ولكن القصد ان لا يلتفتوا الى هذا وما هوش مشكله ليه؟ كفايه هم ايه؟ عند الله الذي خلقهم واصطفاهم واختارهم يبقى وانهم عندنا من المصطفين الايه؟ الاخيار ربنا كم و اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاخيار واذكر إسماعيل ها؟ طبعا كلنا يعلم من هو نبي الله إسماعيل. وبلاءه كان فين بقى؟ كان فين بقى؟ كان في نفسه الله. شوف في نفسه تلمه بلاء الله واختبار الله له. طب ده كان لهوانه على الله؟ لا الله ليس لهوانه على الله، وإنما كان سببا في أن يرفع ذكره وأن يرفع في الأنبياء عليه السلام أنه يبتلي في نفسه. خلاص يبقى كل نبي معرض لأي بلاء. شوف أنا بقول لأي بلاء، سواء كان بلاءه في أولاده، في أبيه، في قومه، في نفسه، في البلاء مباشر من الله أو من خلق الله. لم يخلو نبي من بلاء، بس من بلاء. فإسماعيل جاله البلاء المباشر من الله، لم يأتي إليه أبوه، هو عارف أن أباه نبي وأن رؤيا المنامية واحد ينبغي أن ينفذ. ولذلك قل له إني أرى في المنام أني أذبح. فلم أرى في المنام ما كان أمر يقول له، ولو عيل خيبان تعبان زي بتوعي من دول أنا أذبحني. تعيش مغطى كويس، بتقول إيه؟ لا أنا أصلا ما عدت في البيت، لا أنت ما عليك تعبان في مخك ولا إيه؟ أذبحني. الجيل الفزان اللي احنا شايفينه ده الجيل البلطجي، الجيل الضائع، جيل الفيشي والتلفزيون، الجيل الفاسد اللي بيقولوا عليه متحضر مش مفرد، هو ده الجيل العجيب، جيل الخربان. فسبحان الله، لكن هو يعلم ان اباه نبي، وما دام راى في المنام يروح. ولذلك قال له يا ابا كيف فعلت ما قالوش ما رايت، كيف فعل ايه؟ ما تؤمر، عشان هو يدرك ان رؤيا النبي هي ايه؟ امر من الله، افعل ما تؤمر. ستجدني ان شاء الله ايه؟ من الصابرين. شوف الكلمه يا سلام، هو صابر اهو، وهو كل الناس وتنفيذ لدعوه النبي للصبر، ودول كلهم انبياء صبر. خلاص؟ من الصابرين، افعل بس، ويستسلم، يستسلم، ولذلك ربنا يكرمه، ويتعلم منها ان دايما والله كده. خدها قاعده، المنن تاتي في اشد المحن اذا كان العبد صابرا مفوضا امره لله. فوالله لو صابر مفوض امره لله في اشد المحن تجد ايه؟ اعلى منه، والله اعلى منه. خلاص؟ ودايما اذكرهم لما كنت بتكلم عن النبي الهي يوسف، سبحان الله، في قلب السجن بعد ضيق وعبوديه وبلاء طويل وغباره دام 23 سنه وما زيد او 25 سنه لما وفي عز سجنه في لحظه يبقى وزير الخزانه في مصر. في لحظة هنا كده فعلا أرقى وأعلى المنن تأتي في أشد المحن. بس لما أقول إيه؟ مش كل شوية لا ما كفاية بقى، طيب اشرب يا أخو. سبحان الله، سبحان الله. لكن في صبر والله، وأنا بحلف عليها بالله، في أشد المحن هتأتيك أعلى المنن، أعلى المنن، وتعامل مع هذه القضية بعظيم وصفاء. ولذلك في أشد محنة خلاص في المود الأعلى رقبت إيه بعد كده المحنة؟ فجات له إيه؟ جات له المنن، زي ما سيدنا إبراهيم يلقى في النار في بعد كده المحنة يجد فيها الإيه؟ المنن، آه والله المنن، وهكذا. بتفتش على كده؟ لا بقول لك كده، والله في اشد المحن تطلع لك في لحظه اعلى المنن. بس عايزين عبد ايه؟ صابر، مش مرتضي مع الله، مش ساخط، صابر، صابر. ادي اسماعيل. طيب واليسع؟ اليسع اليسع، تعرفوا ايه اليسع؟ تعرفوا عن الخطيب؟ عارفين؟ عارفين طيب. تعالوا بقى اليسع، ايه اليسع؟ يسع نبيه وربنا ذكره في ضمن الانبياء. جاء ذكره في القرآن الكريم في موضعين مختلفين بس. عرفتم؟ لا لا مش في الأنبياء الألعاب الله يرضى عليه الألعاب الألعاب وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين على صوت الألعاب. فجاء ذكره في سورة الأنعام وهنا الياسع قلنا الياسع بعد. فابن عساكر في تاريخه عليه رحمة الله في حرف الياء بيتكلم عن الياسع فبيقول إن أصح الروايات التي جاءت إلينا تخبر أن الياسع كان نبيا إلى بني إسرائيل وكان من أولاد نبي الله يوسف. كان من أولاد مين؟ نبي الله يوسف. فأرسل إلى بني إسرائيل فظل يدعوهم إلى الله عاش حياته لا يلقى إلا عالة وسبا وسخرية. ما خدش منهم زكاة. ما خدش إسرائيل كلاب ولا كلب ومش شايف شارون والكلاب اللي معاه هم كده. هم اخلاقهم كده اخلاق واضحه من يومه. فلم يلقى منهم الا عاله وسبا وتعنتا ما شافش منهم مركبا الى ان لقي الله ظل حاله عن شيء خلاص. ولذلك يقول بقى انه كان لهم تلميذ فلما حضرته الوفاه أخبر تلميذه هذا وأوصاه أن يستكمل المسيرة والطريق دعوة الخير يعني. فتكفل له بذلك فلقب بذي الكفل ومن الله عليه بالنبوة. ولذلك هذه قالوا وإسماعيل واليسع وذي الكفل لو جاءوا من معرفه وذي الكفل. يبقى لما جاب حضرته الوفاه راح جايب احد تلاميذه ليه وغمات وذو الكف هذا ايضا لم يذكر الا بالنسبه لي هذه ذي الكف بالنسبه لي ذي الكف خلاص. وراه في موضعين ها هنا وفي سوره الانبياء وفي سوره الانبياء خلاص. يبقى الياسع ذكر في الانعام وها هنا ذو الكف ذكر في الأنبياء وها هن وها هن خلاص. فده كان ترتيبهم الطبيعي. عجبتني كلمة والله عجبتني كلمة ذكرها بعض السلف هو بيذكر الرواية دي بيقول إن الياسع كان من أولاد يوسف أرسل إلى بني إسرائيل ظل يدعوهم طيلة حياته فلم يأخذ منهم إلا إعراضا وعنة وسبا وسخرية حتى لقي الله تكفل له ذو الكبر بأن يستكمل الطريق فأكمل الطريق وأنعم الله عليه بالنبوة. تلاحظ إن مات نبي ولا منه على طول نبي. فراح قايل السلف ده قال كلمة عجبتني أولاد ولاد قال ذلك لأنه ما من نبي في بني إسرائيل إلا وخلفه نبي يجي ورا منه على طول نبي على طول كده يجب عليهم على طول ما يسمون. قال لأنهم كالغنم لا يتركوا بغير واحد. قال الله شو الكلمة غنم عايزين على طول ايه واحد سيبهم بس ساعة سيبهم ساعة والله ساعة ودي حقيقة. ولذلك لما بفصل لإخوانكم سورة الأعراف ذهب موسى لهي قافلة أو ساق من سواية كده 40 يوم رجع لهم ايه ولاد الكلب عبد العين على طول كلام سافل سافل غنم عايزين واحد. ولذلك هم عمالين يقطعوا دلوقتي اللي مش لاقيين ايه اللي يشكمهم الواحد مش لاقيين اللي يشكمهم لاقيين ها لاقيين مش كان هم معيش فمن لاقيين عالم عمالين يعتنوهم بس لكن مش لاقيين الواحد يشكمهم. فالتحذير ده والله عجبني فعلا وبصوره صادقه عجبني قوي لان نشوف الوضع اللي قطع قبل ما يمشي على طول يوصي بيه. خلي بالك من بقى دول خبالة جدا عشان يعني هنا ورا عليك. فهذه فعل الأمة الغلم أو الله دائما تحتاج إلى إيه؟ إلى راعي. إلى راعي. فيبقى هو دم يدفع وهو دم يبقى ها؟ ذي الكلب. خلاص؟ يبقى وإسماعيل وليسعى ودم إيه؟ وذا الكلب. وكل من الأخيار. من الأخيار. خلاص؟ وكل من الأخيار. وقلنا بأن الإخيار يعني إيه؟ كيف أنا أسئل؟ هام ذكر. وإن للمتقين لحسن مآب. هذا إيه؟ هذا ذكر. إيه الأفلة دي؟ إيه هذا ذكر يعني؟ إيه هذا ذكر يعني؟ إيه الأفلة دي؟ خلاص؟ وبعدين يعقبها وإن للمتقين لحسن مآب. طب إيه معناها الأفلة دي؟ خلاص؟ وبعدين وإن للمتقين لحسن مآب. المآب هو المرجح حسن مرجح اللي هو ايه اللي هو ايه الآيات هتكون جنات ايه عدن مفتحة لهم الأبواب شو التعبير مفتح طب ليه ما قالش مفتوحة في فرق بين مفتحة وبين مفتوحة في فرق بين مفتح ومفتوحة يعني أنا قلت أبواب المسجد مفتح هل هذا يختلف عن قولي أبواب المسجد مفتوحة بعد خلو سألت كم سؤال كم سؤال طيب كم سؤال كم سؤال مش عارفين سألنا كم سؤال والله سألت ثلاث والله يا بقول اهو والله سألت ثلاث سألت ثلاث قلت في الأفلة دي هذا ذكر معناها ايه خلاص هذا ذكر معناها ايه مش سألت السؤال ده وإن للمتقين لحسن ايه ما حسن ما خلاص فسألت ايه هو الحسن المآب هل هو اللي جه بعد كده جنات عدن هو ده ها وبعدين معنى ها او الفرق المفتحه وايه المفتوحه طبعا انت عايز تعرف الاجابه عايز لما اجيب يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقال قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا آمين آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم.